يسأل سؤال يقول: إذا مضى علي أكثر من سنة ولم تزكي امرأتي حليها فماذا أفعل؟ الزكاة عليها ليست عليك. نعم. الزكاة على المرأة المالكة للحلي. نعم. إن وجدت مالا وإلا تبيع من الحلي والزكي. تبيع من الحلي والزكي. وإذا نقص وزن الحلي عن النصاب سقطت الزكاة بعد ذلك. أما إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرا لا بأس، أو زكى عنها أبوها وأخوها بإذنها ورضاها فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا.